الوضع الثاني يبدأ حالا. عنوان جديد: الإسلام والسلام. ألا فليعلم من لم يكن يعلم ممن يدينون بالإسلام أن كلمة الإسلام هي عنوان دينهم والراية التي تجتمع عليها أمتهم، كما يقول سبحانه مخاطبا هذه الأمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية الثالثة من سورة المائدة. والإسلام والسلم والسلام والسلامة كلها ذات دلالات متقاربة، فالإسلام سلام وسلم وسلامة. وإنه لو لم يكن الإسلام عنوانا للشريعة الإسلامية لجاز أن يكون السلام عنوانا لها. وحسبك أيها المسلم بدين هذا عنوانه، الأمر الذي يقضي بأن تكون تعاليمه وأحكامه شارحة لهذا العنوان، داعية إليه، محققة له. وهذا ما كان فعلا وقولا وعملا. فدعوة الإسلام كلها خالصة لخير البشرية وأمنها وسلامتها وحفظها من آفات الشر والبغي والعدوان. وإنه لن يقوم الأمن والسلام إلا في مجتمع يسوده الحب والإخاء. ولا نحسب دينا أو شريعة أو مذهبا حقق لمجتمع ما حققه الإسلام في مجتمعه وفي المجتمعات التي اتصلت به وتعاملت معه من عدل في القضاء ومن مساواة مطلقة في الحقوق والواجبات. وإنه لكي يمكن الإسلام لمعنى السلام في قلوب أهله وعقولهم، فقد جعل كلمة السلام بعضا من عباداتهم المفروضة عليهم لله رب العالمين. ففي مقام الصلاة بين يدي الله يردد المسلم في إخبات وخشوع وولاء هذه العبارة الجليلة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إنها دعوة يدعو بها المسلم ربه طالبا السلام للنبي والرحمة والبركة، كما يطلب بها السلام لنفسه ولكل عباد الله الصالحين. يفعل ذلك المسلم في الصلوات الخمس المفروضة كل يوم وفي صلوات السنن والنوافل وما أكثرها. كذلك جعل الإسلام تحايا أتباعه التي يتبادلونها فيما بينهم ويحيي بها بعضهم بعضا كلمة السلام عليكم لتكون راية أمن وسلام يلقى بها المسلم كل من عرف ولم يعرف، فإذا هي رسول سلام ومودة وألفة تزول بها الوحشة ويطرد بها كل ما توهم من عدوان وتصبح عهدا وميثاقا بين المتلاقيين. وبهذه الكلمة يدخل الناطق بها في حمى الجماعة الإسلامية بمجرد أن ينطق بها حتى ولو كان قلبه على غير عقيدة الإسلام. يقول الله عز وجل: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. الآية 94 من سورة النساء. ومن حكمة الإسلام في هذا الأمر أنه إذ جعل المبادئة بالسلام سنة جعل الرد على من ألقى السلام واجبا. إنها يد ممدودة للمصافحة بالسلام ودعوة إلى المسالمة والموادعة من أي يد ومن أي قلب، فلا ينبغي لمؤمن ردها بأي حال. يقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الآية 86 من سورة النساء. فأي شيء أفعل في النفوس من هذا اللقاء الكريم بين الإنسان والإنسان وهذا الود المبذول الذي يتبادل الناس مشاعر طيبة وعواطف كريمة. السلام إذن هو دعوة الإسلام وملاك أحكامه وغاية شريعته. وكيف لا يكون الإسلام سلاما وأمنا للناس؟ وهذه دعوة الله تعالى فيه للناس جميعا يتجه بها إلى المؤمنين ليكونوا رسل رحمة وسلام بين الناس. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الآية 200 من سورة البقرة. ثم كيف لا يكون الإسلام سلاما وأمنا؟ وهذا خطاب الله تعالى لرسوله الكريم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الآية 107 من سورة الأنبياء. وهل السلام إلا ثمرة المباركة من ثمار الرحمة؟ عنوان جديد: التأويل الفاسد لآيات الله. ومن سفاهة المتطاولين على الإسلام والشانئين له أنهم يتخذون من آيات القرآن الكريم حجة لهم على أن الإسلام يهيج البغي والعدوان في نفوس أتباعه ويغريهم بإراقة دماء غير المسلمين وإزهاق أرواحهم، ويعد الذين يقتلون منهم في غاراتهم العدوانية على أعدائهم خلودا في جنات النعيم، ويقدم هؤلاء السفهاء المدلسون ويقدمون من آيات الله قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآية 29 من سورة التوبة. وقوله سبحانه: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. الآية 104 وقوله جل شأنه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الآية 60 من سورة الأنفال. إلى غير ذلك من الآيات التي تحرض المؤمنين على القتال والاستشهاد في سبيل الله واصطناع أدوات الحرب وعددها وإعداد ذلك للحرب. والذي يقرأ ويسمع مثل هذه الآيات منقطعة عما بين أيديها وما خلفها من آيات الله يمكن أن يحملها على تلك المحامل المضللة التي ينخدع لها من لا يعرفون كتاب الله ولا ما تعطيه آياته من ثمرات طيبة مباركة، كما يقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، ولا يصلها بقوله تعالى: وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الآية 43 من سورة النساء. فيتسع له القول هنا بأن يقول إن الإسلام ينهى المؤمنين عن الصلاة وأنه لا صلاة في الإسلام. وقد لا يجد بعض المسلمين ممن يجهلون حقائق دينهم إلا الحيرة والقلق والاضطراب. وقد نبه القرآن الكريم إلى هؤلاء المخادعين المدلسين الذين يحرفون الكلام عن مواضعه والذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الآية 85 من سورة البقرة. عنوان جديد: آيات الله وما تنطق به. والذي له أن يستشهد بآيات أو آيات من كتاب الله ينبغي أن يكون مؤمنا بهذا الكتاب وبأنه منزل من عند الله، وأن الذي يدعو بهذا الكتاب هو رسول من عند الله. فهل يؤمن هؤلاء السفهاء والمدلسون بشيء من هذا؟ إنهم لو كانوا يؤمنون به لرأوا الحق واهتدوا به إلى سواء السبيل ولما ضلوا وعموا. إنهم لو كانوا يطلبون حقا ويبحثون عن حقيقة لكان لهم في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهما غير هذا الفهم السقيم الذي فهموه من الآية وخرجوها عليه ولعلموا أن هذه الدعوة إلى المؤمنين بقتال الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر إنما هي دعوة تشد عزائم المسلمين وتربط على قلوبهم، والحرب الدائرة بينهم وبين هؤلاء الذين يقاتلونهم والذين يبدأونهم بالحرب والعدوان. ولعلموا أنه ليس من شريعة الإسلام البدء بالحرب والعدوان للمسالمين، ولوجدوا من آيات الله أكثر من شاهد لهذا. فالله سبحانه وتعالى يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، الآية 90 بعد 100 من سورة البقرة. ويقول تبارك اسمه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، الآية 94 بعد 100 من سورة البقرة. ويقول جل شأنه ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، الآية 13 من سورة التوبة. فإذا دخل المسلمون هذه الحرب مع من اعتدى عليهم ونقض عهود السلم التي عقدوها معه أيكونون دعاة حرب وأعداء سلم؟ وماذا يطلب من المسلمين في تلك الحال؟ أيتركون المعتدي يحصدهم ويأتي عليهم وهم راضون مستسلمون؟ أهذا حق وهذا مما تعتبره الحياة؟ والله سبحانه وتعالى يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، الآية 51 بعد 200 من سورة البقرة. وفضل الله هنا إنما هو في إعطاء الحق كاملا لمن اعتدي عليه أن يرد هذا العدوان وأن يقطع تلك الأيدي التي تعتدي عليه وتريد الفتك به. والله سبحانه وتعالى يقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، الآيتان 41 و42 من سورة الشورى. ولو أن هؤلاء المتطاولين على الإسلام المحرفين الكلمة عن مواضعه كانوا يطلبون الحق وينشدون الحقيقة لرأوا في قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. لا رأوا في هذا التوجيه الإلهي آية من آيات رحمته تعالى في جحيم هذه الحرب المستعرة بين المسلمين وأعدائهم. فالمسلمون هنا في حرب دفاعية، في حرب لم يهيدوها ولم يعملوا لها ولم يبدأوا بإيقاد نارها، وإنما هم يردون عدوانا ويدفعون بغيا. فتلك هي الحرب المأذون من الله سبحانه للمسلمين أن يكونوا طرفا فيها. فإذا وقعت هذه الحروب فماذا يكون من المسلمين فيها بحكم هذا التوجيه الإلهي الكريم؟ أولا أن يعملوا جاهدين على أن يكسروا شوكة أعدائهم وأن تكون لهم الغلبة عليهم لأكثر من سبب، فهم معتدى عليهم وهم في وجه عدو يريد القضاء عليهم، فإن لم يغلبوه غلبهم وأنزل الهلاك بهم وهم مؤمنون بالله واليوم الآخر يحاربون معتدين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ومن هنا كان عليهم أن يضربوا حيث ينالون من العدو مقاتله ويطلون هذه النار المسلطة عليهم قبل أن تحرقهم وتجعلهم وقودا لها. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. وثانيا أنه إذا كسر المسلمون شوكة عدوهم وألقى العدو يده مستسلما لهم فلا يقتلونه لأنه لم يعد مقاتلا أو صالحا للقتال في تلك الحرب. ولهذا جاء الأمر الإلهي فشدوا الوثاق. والمراد من شد الوثاق هو أسر الذين استسلموا من العدو أو سقطوا درحا في ميدان القتال. وذلك حتى لا يخرج هؤلاء المستسلمون من أيديهم ويعودون من جديد لحربهم. وثالثا هؤلاء الأسرى الذين وقعوا لأيدي المسلمين ماذا يفعل المسلمون بهم؟ إنهم مخيرون بحكم الله تعالى فيهم، وهو إما أن يمن عليهم ويطلقوا سراحهم وإما أن يقبلوا الفدية منهم، سواء أكانت هذه الفدية مالا أو فك أسرى من المسلمين وقعوا ليد العدو. وذلك ما جاء في قوله تعالى فإما من بعد وإما فداء. هذا وجه من وجوه الإسلام المشرقة فيه ما فيه من معاني الإنسانية الرفيعة السامية التي تراود أحلام الأخلاقيين والفلاسفة المثاليين، والتي لا يجدون لها في عالم الواقع مكانا إلا في حمى الإسلام وفي حرب المسلمين. فالإسلام في حربه مع الكافرين وهم حرب على كل حق وخير، لا يريد قتلهم ولا يشتهي إراقة دمائهم، ولو كان من همه هذا لما رد سيفه عمن كانوا لساعتهم حربا عدوانية على المسلمين يقتلونهم ويسفكون دماءهم، ثم سقطت سيوفهم وتكسرت رماحهم وأصبحوا في متناول سيوف المسلمين ورماحهم. لا يحجزهم عن القتل إلا ما أمر الله تعالى المسلمين به من كف أيديهم عنهم والاكتفاء بالأسر دون القتل. هذا هو الإسلام في حربه في المعتدين عليه. إنها حرب لطلب السلامة والسلام وليست حربا للتسلط والبغي والقهر. فأي ميزان أعدل وأقوم من هذا الميزان فيما بين الناس والناس؟ وأي أمن وأي سلام كهذا الأمن وذلك السلام الذي كان يمكن أن يجده المجتمع الإنساني في ظل هذا المبدأ الذي فرضه الإسلام على أتباعه في يد العداوة المسلطة عليه وفي رد العدوان المساق إليه لو أن غيرهم جرى على هذا المبدأ القديم؟ يقول الرسول الكريم في وصاته لأصحابه لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة. ويقول صلوات الله وسلامه عليه في وصاته لهم اخرجوا باسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغنوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع. ويقول خليفة رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه في وصاته لأحد قواده في حرب الروم إني موصيك بعشر خلال: لا تقتل امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطع شجرا مثمرا ولا تخرب عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله ولا تعقرن نخلا ولا تحرقه ولا تعقرن نخلا ولا تحرقه ولا تغلل ولا تخن. إنها حرب الإسلام غايتها الإصلاح ودفع الخطر وبتر الأعضاء الفاسدة الباغية المهددة لأمن الناس وسلامتهم ولو كان من هم الإسلام في الحرب الغلب والقهر والتسلط وشفاء الأحقاد والأضغان لما كان منه إلا تدمير لكل عامر والقتل لكل نفس. ولقد تلقى المسلمون من شريعة دينهم هذا الأدب الرباني العالي في حرب عدوهم، فكانوا دائما في صحبة ملازمة لكل معاني الإنسانية النبيلة الكريمة، فلم تسكرهم حمى النصر ولم تجد على مروءتهم وشرفهم شهوة الانتقام والتشفي، بل كانوا على هذا الأدب الرباني في السلم وفي الحرب وفي حال الهزيمة أو النصر، لم يتخلوا أبدا عن إنسانيتهم ولم يتحولوا إلى وحوش كاسرة يلغون في دم الناس، لا يفرقون بين محارب ومسالم ولا بين صبي ومقاتل ولا بين امرأة ورجل، كما عرفت الحياة من حروب وكما تشهد الحياة اليوم منها مما لم يعرف حتى في عالم الحيوانات ذات المخالب والأنياب. ثم إنه لا بد من وقفة بين يدي الآية الكريمة التي يقيم منها أعداء الإسلام شاهدا على أنه يعد أتباعه لأن يكونوا أمة شغلها اصطناع أدوات الحرب والافتنان في إعداد أدوات الدمار والخرب، ويقولون أليس كتاب المسلمين يقول لهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، الآية 60 من سورة الأنفال. فلمن هذا الإعداد؟ أليس للحروب ولإزهاق الأرواح وسفك الدماء؟ ألا ما أضل ضلالهم وما أعمى قلوبهم وما أجرأهم على الكذب المفضوح؟ ألم ينظروا إلى ما بعد هذه الآية الكريمة مباشرة وهو قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله؟ إنهم لم يمدوا أبصارهم إلى أبعد مما يشتهون الوقوع عليه من آيات الله تلهفا إلى الاتهام وإصدار الحكم بالإدانة. هناك دعوة إلى السلم والسلام، هل هناك دعوة إلى السلم والسلام أبر وأكرم من هذه الدعوة وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله؟ وهل في إعداد المسلمين أنفسهم للحرب وتسلحهم بكل ما عرفت الحياة من أسلحتها جريمة؟ وإذا كان الإعداد للحرب واستصناع كل أدوات القتال وأسلحته جريمة، فإنه في حق المسلمين فضيلة ومكرمة وإحسان. إن هذا الإعداد من المسلمين للحرب وأدواتها محجوز بحجاز العدل والإحسان الذي ملأ الله تعالى بهما قلوب المسلمين، حيث لا تنزع بهم قوتهم أبدا إلى بغي أو عدوان، وإنما هذا الإعداد لمجرد إرهاب العدو المتربص بهم حتى لا يغريه الطمع فيهم بالعدوان عليهم. فإذا رأى ما بين أيديهم من أسلحة وما في قلوبهم من استعداد للتضحية والاستشهاد كف يده ومتت دواعي العدوان عليهم في نفسه، وبهذا لا تقع حرب كان العدو لا يحجم عنها لولا هذه القوة الراصدة له الرادعة لعدوانه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، إنها قوة للإرهاب وللتحذير ولقطع نوازع العدوان على المسلمين. أليس ذلك هو منطوق الآية الكريمة ومفهومها؟ بلى، ولكن هل يقف الشانئ المبغض عند منطوق أو مفهوم؟ عنوان جديد: السلم والاستسلام. كانت دعوة المسيح عليه السلام دعوة كلها سلام خالص، بل هي استسلام مطلق لكل ظلم وبغي وعدوان. هكذا كانت دعوة المسيح، وهكذا كانت سيرته وسيرة حواريه وأتباعه، تحكمهم جميعا دعوة المسيح المشهور التي تكاد تكون عنوان الرسالة المسيحية، والتي يقول فيها: سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ بثوبك فاترك له الرداء أيضا. 5 إنجيل متى. فماذا كان نتاج هذه الدعوة؟ هل سلم أتباعها من الأشرار؟ وهل كان موقفهم السلبي من المعتدين الآثمين شافيعا يشفع لهم عند هؤلاء المعتدين، أو يخفف مما يرمونهم به من ضر وأذى؟ وهل سلم المسيح نفسه إذ سالم اليهود واستسلم لهم؟ الحق أن ذلك كان إغراء لأهل السوء بأهل الصلاح والتقوى، إذ إنهم ما أن علموا بأن المسيح وأتباعه لا يقابلون الشر بالشر والعدوان بالعدوان، حتى تسابقوا إلى مد أيديهم بالضر والأذى إلى هذه الجماعة المسالمة المستسلمة التي كانت هدفا قريب المنال لكل من يريد يشبع شهوته إلى البغي والعدوان، أو إرواء ظمائه إلى التسلط والقهر وإذلال الناس. فما أكثر الجياع في الناس إلى البغي والعدوان، وما أكثر الظمأ فيهم إلى التسلط على الناس وقهرهم وإذلالهم. فكم لقي المسيح وكم لقي أتباعه من ضر وأذى، وكم احتملوا من بلاء وعذاب. لقد كانت خطوات المسيح وخطوات أتباعه معه على طريق مخضب بالدماء، دمائه كما شبه لأعدائه، ودماء أتباعه من بعده، وليس ثمة قطرة دم مراقة من هؤلاء الذين عرقوا دماء هؤلاء المسالمين المستسلمين. ولحكمة ما أراد الله سبحانه للمسيح أن يأخذ هذا الطريق، وأن يحمل تلك الدعوة الداعية إلى الاستسلام، ويجري تلك التجربة البكرة في الحياة. إنها دعوة قاسية تسير في اتجاه مضاد لسير الحياة، وقد أرادها الله سبحانه هكذا، لعنة من اللعنات التي صبها على اليهود وأخذهم بها في كل مرحلة من مراحل تاريخهم مع الأنبياء والرسل. فالمسيح عليه السلام هو نبي إلى اليهود خاصة، ودعوته مقصورة عليهم لا تتعداهم إلى غيرهم، كما يقول المسيح عليه السلام: ما جئت إلا لخراف بيت إسرائيل الضالة. وقد جاءهم المسيح بتلك الدعوة التي إن استقاموا عليها كان فيها إذلالهم وجعلهم موطئا لأقدام الناس، وإنهم أبوا أن يقبلوها ويأخذوا أنفسهم بها كانوا كافرين بالله، مأخوذين بما أعد الله للكافرين من خزي في الدنيا وعذاب مهين في الآخرة. وقد أخذ الله تعالى اليهود بأحكام دينية قاسية غايتها تأديبهم وإعناتهم وإذلالهم، لا إصلاحهم وتقويمهم. فقد حرم عليهم العمل في يوم السبت، كما حرم عليهم ما أحل لغيرهم من طيبات الطعام. وفي هذا يقول الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، الآية 60 بعد 100 من سورة الأنعام. ويقول سبحانه: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، الآية 46 بعد 100 من سورة الأنعام. وذلك مما لا تحتمله النفس أو تصبر عليه. واليهودي من هذا بين أمرين: إما أن يمتثل أمر الله فيه فيهلك، أو لا يمتثله فيكفر. نقول إن تجربة السلم أو الاستسلام تلك التي دعا إليها المسيح عليه السلام وعاش فيها قد كشفت عن حقيقة لا شك فيها، وهي أن الحياة ترفض هذه التجربة، ولا تقبلها كمبدأ من المبادئ العاملة فيها، وإنما تقبلها كدواء مر لأجل موقوت إلى أن يشفى المريض أو يموت بدائه. ولقد ترك المسيح اليهود ليموتوا بدائهم بعد أن حطموا بأيديهم قارورة الدواء الذي أبت طبيعتهم أن تستجيب له. والسيد المسيح نفسه قد أنهى هذه التجربة في الأيام الأخيرة من حياته، ورد إلى أتباعه وحواريه حقهم في الحياة وفي الدفاع عن أنفسهم. يقول المسيح في آخر موقف له مع تلاميذه: حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا أحذية، هل أعوزكم شيء؟ فقالوا: لا. فقال لهم: ممكن الآن، من له كيس فليأخذه، ومزود كذلك، ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا. 22 لوقا. نعم، من ليس له كيس فليبع ثوبه وليشتري سيفا ليحفظ وجوده، ولو عاش عريانا بلا ثوب، وإلا فقد الثوب وفقد الحياة معا. عنوان جديد: السيف وموضعه. إن السيف أمر لا بد منه لدفع العدوان ولردع المعتدين، والله سبحانه وتعالى يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. تلك هي سنة الله في خلقه، وذلك هو واقع الناس فيما أخذهم الله به من سنن. فالقول بأن الإسلام دين قام على السيف دعوة كاذبة مضلة، يراد بها النيل من المسلمين ودولتهم، كما يراد بها النيل من الإسلام وشريعته. إنها دعوة خبيثة مسمومة، يراد بها أن تنهزم في نفس المسلم معاني العزة والقوة، لأنه إن أراد أن يسقط تلك الدعوة الباطلة ويدفع هذه التهمة الظالمة، كان أقرب سبيل إليه هو أن يتجرد من كل سلاح وأن يتعرى من كل قوة. وما حاجته إلى السلاح إن كان السلاح سبة تدين دينه وتريه منه أنه دين بداوة وهمجية وشريعة غاب يحكم مجتمعها التناطح بالقرون والتقاتل بالمخالب والأنياب. هذه هي الحركة النفسية التي تحدثها تلك الدعوة الماكرة في نفوس المسلمين حين يلقون آذانهم إلى هذه التخرصات الفاسدة الماكرة التي تلعب القوة التي يبعثها الإسلام في مجتمعه شارة دالة على بدائية هذا الدين وتخلفه. وتلك الحركة النفسية من شأنها لو وجدت قبولا أن تفعل فعلها في تفكير المسلمين وفي سلوكهم، فتصرفهم صرفا قويا حادا عن كل سبب من أسباب القوة، وبذلك يخلو الطريق للعدو المتربص بالإسلام والمسلمين، فتمكنه الفرصة من التسلط عليهم والاستبداد بأوطانهم وأرزاقهم. الأمر الذي وقع على أبشع صورة وأشنعها حين وقعت أوطان المسلمين جميعها فريسة للاستعمار الذي سلط عليها سيف القوة فسلبها كل مقومات حياتها المادية والخلقية، وكاد يسلبها حياتها الروحية لولا وثاقة هذا الدين الذي يجري في مشاعر أهله جريان الدم في العروق. والحق أن هذه الدعاوى الباطلة التي يدعيها المدعون على الإسلام وأنه دين بداوة وشريعة غاب يتعامل مع الناس بالظفر والناب، هذه الدعاوى لا يقف أمرها وخطرها عند حد تشكيك المسلمين في الإسلام وانحلال الرابطة التي تربطهم به أو توهينها، بل يتجاوز هذا إلى صرف غير المسلمين عن الالتفات إلى الإسلام بإثارة هذا الجو المريب حوله حتى لا ينظر فيه أولئك الذين خلت نفوسهم من الدين من أهل أوروبا وأمريكا الذين اصطدمت معارفهم العلمية بقضايا الدين الذي ورثوه ميراثا عن آبائهم وأجدادهم، والذي استبان لهم منه بعد أن عرضوه على أضواء العلم الحديث أنه لا يلتقي مع عقل ولا يستقيم على منطق، فهجروه وزهدوا فيه وأصبحوا على غير دين، الأمر الذي لا يصبرون طويلا عليه، إذ لا بد أن يطلبوا دينا تعيش فيه مشاعرهم وتتغذى منه أرواحهم، حيث لا يمكن أن يعيش إنسان أي إنسان من غير دين. عنوان جديد: دعوة وتفنيدها. ونعود إلى قضية السيف التي يدعيها المدعون على الإسلام وأنه قام عليه وفتح طريقه إلى القلوب به، فنقول إنه لو كان أمر الإسلام أمر قوة مادية لما كان في الحياة اليوم إنسان يدين بالإسلام، ولما كانت دعوة الإسلام أكثر من حدث من أحداث التاريخ. عاش في الحياة زمنا ثم طواه الزمن فيما طوى من وقائع وأحداث، فهل هذا هو واقع الإسلام؟ وهل هذا هو شأنه في وقائع الحياة وأحداثها؟ إن الأمر لعلى عكس هذا دائما تماما، وإن شهادة الواقع لا تحتاج إلى بيان، فهي ناطقة بأفصح لسان بأن دولة الإسلام تزداد على الأيام امتدادا واتساعا، وأن زحفه السلمي المكتسح لم يتوقف لحظة واحدة حتى في أقصى ظروف وأحلاكها التي مرت بالإسلام وألقت بكل ثقلها عليه. لقد قطع الإسلام من حياته المباركة 14 قرنا، وإنه إذا سلمنا بالقول بأن الإسلام قام على السيف والقوة في أول حياته، فإنه محال أن يسلم بالقول بأن ذلك السيف وتلك القوة قد صاحبا الإسلام وكانا مستندا له على امتداد هذا الزمن كله. فما عرف الناس في الحياة قوة تظل حارسة ساهرة لمبدأ من المبادئ أو نزعة من النزعات أكثر من سنوات معدودات لدين أو جيلين من الناس. أما أن تظل هذه القوة قرونا متطاولة من الزمن قائمة على حراسة مذهب من المذاهب أو نزعة من النزعات، فذلك ما لم يكن ولن يكون أبدا. إن القوة إنما تخدم غرضا ذاتيا يعيش في كيان إنسان من الناس أو جماعة من الجماعات، ولن تتجاوز حياتها بحال حياة الجيل الذي يعيش فيه هذا الإنسان أو تلك الجماعة، ثم يموت المبدأ أو المنزع بموت القوة التي أقامته وحرسته. ونفترض جدلا أن تقوم قوة ما لخدمة غاية من الغايات أجيالا متعاقبة، ونفترض جدلا كذلك أن هذه الأجيال قد تواصلت فيما بينها على اتخاذ هذه القوة حارسة على هذه الغاية التي تنشدها وتعيش فيها. فهل حدث هذا في المجتمع الإسلامي؟ وهل كانت القوة دائما إلى جانب الإسلام تحرسه وتدافع عنه؟ التاريخ يشهد شهادة لا شك فيها، وواقع المسلمين اليوم ينطق بها، بأن دولة المسلمين التي قامت في صدر الإسلام والتي كان لها ما كان من قوة وسطوة، هذه الدولة قد تفككت وانحلت بعد 3 قرون، وعراها الوهن والضعف، وأصبحت دولة الإسلام إمارات ودولات متنابذة متخاصمة، وخضع كل صقع من أصقاع هذه الدولة لقوى غاشمة طاغية تدمر للمسلمين كل عداوة وترصد للإسلام كل شر. لقد وقع الإسلام والمسلمون في وجه عواصف عاتية جائحة للغزو البربري الذي كان من شأنه أن يدمر كل شيء ويأتي على كل شيء لولا قوة هذا الدين وما غرس في أتباعه من معالم الحق والخير. وحسبك أن تذكر هذا الغزو التتري أو الغزو المغولي، فما مر أحدهما بموطن من المواطن إلا أحاله خرابا يا بابا. ثم حسبك أن تذكر الحروب الصليبية التي ساقت فيها أوروبا كلها جميع ما لديها من قوى لتدك حصون الإسلام وتأتي على قواعده، وقد ظلت الحروب الصليبية هكذا عدة قرون ترمي المسلمين وأوطان المسلمين بكل ما لديها من وسائل الإهلاك والتدمير، ومع هذا ظل الإسلام حيا نابضا بالحياة، بل يتحول وهو واقع تحت الغزو إلى قوة غازية تغزو الغازين وتفتح عقول وقلوب كثير منهم إلى هذا النور الذي يشع منه دائما والذي يزداد مع إطباق الظلام عليه بريقا وضياء. وحسبك أن تذكر هنا أن التتار الذين كانوا وحوشا ضارية قد صافح الإسلام قلوبهم فدخلوا في دين الله وتحول بهم هذا الدين من عالم الوحشية والهمجية إلى عالم الإنسانية وفي المستوى الكريم منها. ثم بحسبك أيضا أن تذكر الاستعمار الغربي الذي تسلط على قارتي أفريقيا وأسيا حتى لقد كانت مواطن الإسلام كلها تحت يده، فما حل الاستعمار بأرض إلا أجلت من كل خير وأصبحت مرعا خصيبا لآفات الجهل والفقر والضعف. ومع هذا كله ومع ما أصاب المسلمين من بلاء فقد بقي الإسلام في قلوب أهله متمكنا قويا لا يتحولون عنه أبدا ولو أخذوا بكل ألوان الضر والأذى في أموالهم وأنفسهم أو جاء إليهم بكل مغريات الحياة من مال ونساء على يد المستعمرين والمبشرين. فتاريخ الاستعمار للدول الإسلامية يؤلف كتابا ضخما أسود الصفحات لما كان يأخذ به المستعمرون الأمم الإسلامية بصفة خاصة والعربية بصفة أخص من بغي وعدوان وتسلط قاهر على مقومات الحياة في تلك الأمم، وخاصة ما يتصل بالعقيدة الدينية وما تلقاه عنها أهلها من لغة وعادات وتقاليد، وذلك ليضعف الصلات التي تصل المسلمين بدينهم وليهن من الأسباب التي تربط جماعاتهم. ومع هذا كله فقد بقي الإسلام متمكنا في القلوب راسخا في الضمائر مختلطا بالمشاعر، لم يسلم للمسلمين شيء غيره مما كان لهم في هذه الدنيا التي سلبهم الاستعمار إياها أو قتلها حيث لم يكن له حاجة فيها. وكان الإسلام دائما هو القوة التي يستند إليها المسلمون كلما خذلتهم قوى الحياة جميعا من علم ومال ورجال. وتاريخ التبشير الإلحادي في المحيط الإسلامي يحدث عن أكبر هزيمة وأعظم خيبة مني بها عمل من الأعمال أو أصيبت بها حركة من الحركات أو انتهت إليها دعوة من الدعوات. فما استطاعت تلك الحملات التبشيرية التي رصدت لها دول أوروبا وأمريكا الأموال الضخمة وجندت لها العقول الجبارة، ما استطاعت هذه الحملات أن تنال من الإسلام منالا أو أن تحول مسلما واحدا عن دينه أو تفتنه فيه، بل كان المسلم الأمي السذج يفحم بفطرته السليمة وبعقيدته السمحة الواضحة كل منطق ويخرس كل ذي لسان حين يرفع بصره إلى السماء قائلا لا إله إلا الله. إلى هنا انتهى الشريط السادس من كتاب الإسلام في مواجهة الماديين والملحدين، وله بقية على الشريط السابع.